إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 300 على 1. والإخوة المسلمين، فيهم ناس سلفيون لذوات أنفسهم، مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب زويل التأويل وعصام العطار وغيره مثلا، جماعة ذو من خيرة إخوة المسلمين، ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثالهم ممن كانوا يعتبرون من حواري حسن البنا، لأن هؤلاء خالصتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم، لكن في حدود لا تتعارض مع دعوتهم الحزبية، فظلوا إخوانيين، وهؤلاء بلا شك خير من أولئك، لكن هؤلاء مع ذلك لا يستطيعون أن ينقذوا حسن البنا. شيخنا، لكم حسب ما بلغنا جواب عن رسالة جاءتكم من عبد الرحمن عبد الصالح حول الانتماء للجماعات، ونحتاج هذا الجواب خصوصا هنا، وأن الأخ عبد الرحمن جايبين الشريط معنا شيخ، أقول وفقه الله في آخر أيامه أخذ ينشر أشياء كثيرة يدافع عن الحزبية وعن الانتماءات وبالحق والباطل، بل بالباطل كثيرا وأحيانا كثيرة، ويتبع أسلوب التمويه و يتعمد أن الكلام الذي يقوله هو كلام لا يخالفه فيه أحد، ويصطنع أمورا لا وجود لها، كأن يقول الذين يقولون بعدم الانتماء إلى الجماعات هم في الواقع يحرمون الاجتماع على عمل الخير، حيث لا يجتمع مثلا اثنان أو ثلاثة أو مجموعة من أجل أن يعمل الخير، وهذا أحد يقول به، لكن كما قلت الرجل يصطنع أشياء ويبني عليها قصورا وعلانية. ندعو الله له أن يهديه. هذا شيخنا في كتاب اسمه الإخوان المسلمون رؤية من الداخل، ليس محمود عبد الحليم، هذا محمود عبد الحليم أحد تلامذة الشيخ البنا وأحد كبار الشخصيات، فيقول وهو يريد أن يثني على الشيخ البنا رحمه الله عليه وكذا، يقول وقد كان له درس أسبوعي في إحياء علوم الدين، وقد كان شغفه شديدا في هذا الكتاب، وقد كان شغفه شديدا بهذا الكتاب حتى إنه كان يعده الموسوعة الإسلامية الكبرى، وكان معتنيا بهذا الكتاب عناية بالغة، لدرجة أن كل درس يدرسه في شرح هذا الكتاب كان يكتبه، وهذا ما لم يفعله في دروسه الأخرى، ويقول أريد أن أشرح هذا الكتاب في كتاب مستقل يطبع أو كذا، وذكر شيء يعني عظيم جدا في ثنائه وإطرائه على هذا الكتاب، فهو يعني تكوينة الرجل كانت يعني خليط عجيب، كان يذهب لعند يوسف الدجوي وعند محب الدين الخطيب وعند محمد فريد وجدي وعند مش عارف إيش، يعني خليط، كل واحد هذا له فكر معين ومنهج معين وطريقة معينة، سبحان الله. هو السبب عم هي حاله لينصب نفسه يعني داعيا إسلاميا يرضي الجميع. أيوة نعم صحيح، ذلك جاء الطريقة الصوفية وحق وحقيقة صوفية، ما بيك في عبارته دعوتنا دعوة سلفية صوفية من الخلط العجيب هذا والمؤلفة، قول حقيقة صوفية شيخنا هذا له رموزه عند القوم، لأنه بقسمهم الفرق بين الحقيقة والشريعة، فما قال طريقة صوفية، قال حقيقة صوفية، يقبل الرجل يلمس السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الرجل يؤمن بهذه الطرق الصوفية وأنه يرى أنها من الإسلام، وكما سمعنا عندما قرأنا من المذكرات قبل قليل يعني والذي يقرأ في هذا الكتاب لا يلمس أن الرجل لديه أي اعتراض على الطرق الصوفية، إلا أنه يسلك أحيانا طريقة سعيد حواء أو سعيد حواء تبعه في هذه الطريقة، وهو أنه يرى أن التصوف فيه هناك أمور شطحات وأشياء ينبغي أن يهذب، ولكن حينما تنظر إلى حاله تجده يقع في أشياء عظيمة ولم يهذبها ولم يهذب نفسه عنها. فإذا ما هي الأشياء قد لا تقل التي يرى تهذيبها ويرى أنها من شطحات الصوفية لا تقل عما يقع فيه هو أحيانا، فأي تهذيب يقصد الرجل؟ كلامه يدل على أنه يؤمن بهذه الطرق، وأنه يعتقد عقائدها، وأن رموزها عنده بالمكانة العالية. وكما سمعنا البدوي ماذا قال عنه العلماء وأهل العقيدة؟ يقول أنه قلت عالما فاضلا كذا وتقيا، وصفه بأوصاف ما يصف بها إلا أهل العقيدة، أهل الأئمة، أئمة الهدى يصفون بهذه. والعلماء ماذا يعرف عن البدوي؟ البدوي كلنا يعرف، طلبة العلم الصغار يعرفون أن البدوي هذا رجل ضال مضل أفسد ويفسد، ولا يزال الآن يعبد بعد موته، ويذهب الناس في مولده، ربما يذهب إلى طنطا ويحتفل بمولده هناك ويحصل من المنكرات وما لا، يعني من الأعداد الكبيرة ما لا يذهب إلى حج بيت الله والاعتمار، أعداد كبيرة جدا حسب ما يقول الناس الذين رأوا ما يحدث هناك. ولم تظفر هذه بكلمة واحدة من الشيخ البنا فيها إنكار. هذا في الواقع ما نستطيع أبدا أن نقول أن الرجل لا يؤمن بالصوفية وبتلك العقائد الموجودة، لا نستطيع أبدا، مع أنه قضايا الحزب هو يؤمن بها يعتقد رموزها وتفاصيلها. سمعنا قبل قليل أنه يتهكم بعقيدة السلفية وبمن يسأله عن الأحكام الشرعية، ويقول وعددت له أشياء، هو ذكر أشياء كثيرة وعدد أشياء أيضا، يقول وعددت أشياء كثيرة، قال نعم أريد أن أسأل عن هذه، ثم أخذ يتهكم بالسلف. وهذا يرد على الذين يقولون بأن هذه البنا عقيدته سلفية، ولكنه ما استطاع أن يظهرها نظرا للأوضاع الموجودة. من أجبره يكتب في المذكرات أنه يقدس الشيخ فلان ويذهب إليه ويذهب بالحضرة ويرقص ويشرب الشربات ويذهب يوما كاملا على قدميه إلى القبر، ثم يعود من القبر في آخر النهار في أول النهار ويصلي الجمعة هناك شد رحل على الأقدام. كان له أيام يصمت فيها يصوم عن الكلام، ذكر هذا وسمعناه قرأناه من الكتاب بحروفه. أن في بعض إخواننا يكتبون نقد على المذكرات نقد تفصيلي، هنا سليم يكتب رد مفصل على المذكرات. أحد الإخوة عزم أنه يخرج تصوف البنا من المذكرات ومن غيرها، فإذا كان الأخ الذي يرد يعني قد بدأ لا كويس، هذا قد يكون لا قد يكون هذا مخصص أي نعم، يعني يحسن أن يفعل هذا. ذكرتهم في لعله في تصفية التربية منهج الشيخ أنكم لا ذكرتم أنكم تريدون الرد على كتاب دعوة الإخوان طريق إلى جماعة المسلمين، فهل وجد هذا الرد؟ فلعل الله ييسر أخي. كتاب يعني هو كتاب ما في علم حقيقة، كتاب تجميع كله، لكن إيش اللي دلسوا أكثر شيء؟ الناشرون الكويتيون هذان الله وإياهم، في آخر صفحة شيخنا إيش كتبوا؟ قالوا كتاب علمي كذا جيد وكذا إلى آخره، والكتاب أطروح علمية قدمت إلى كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، والجامعة الإسلامية هي رمز السلفية أو هي المعقل الأول للسلفية في العالم الإسلامي، كتاب كذا كتاب كذا، والكتاب إيش كله عبارة عن خلط بين السلفيين وأنصار السنة والاتيان بكلام صادق أمين في كتاب الدعوة الإسلامية فرض شرعية وعدم الاتيان بغيره، ثم جعل ثلاثة أرباع الكتاب لمدح الإخوان المسلمين وإبرازهم وإخراجهم على يعني هم الرأس، كأنه يريد أن الطريق لجماعة الإخوان المسلمين هم الطريق لجماعة المسلمين هم الإخوان المسلمون. سبحان الله الرجل. هذا الكتاب يقال أنه رسالة نوقشت في شعبة السنة، وفي تاريخ مناقشتها كان الشيخ حماد هو رئيس الشعبة، فوجئ بها، ما سمعنا بها ولا رأيناها، ونحن وقتها كنا في الجامعة ما سمعنا المناقشة، وكانها نوقشت سرنا. عجيب. هنا. أنا سمعت شيء من هذا حول هذه الرسالة. ما أدري ما سمعت فيها هذه أبدا. فوجئ بها. على كل حال يعني الموجودون في الجامعة ما كانوا يعلمون عن مناقشة هذه الرسالة، ونوقشت هي في صالة، لم تناقش في الصالة العامة، وإنما نوقشت في أحد المباني، في أحد المباني أو لعله في صالة الدراسات العليا في الجامعة، وما حضر يبدو ما ندري هل دعي إليها إلا عدد قليل، والمشرف عليها والمناقش ناس معروفون أيضا باتجاههم. السلام عليكم وبركاته. اتجاههم معروف ليس اتجاها سلفيا. زد على هذا أنها نوقشت في زمن بعض رؤساء الجامعة الإسلامية الذين أيضا كذلك يؤيدون ذاك الفكر وذاك الاتجاه، ففي الواقع ما يحسن لا بإخواننا الكويتيين ولا بغيرهم من إخواننا أن يقولوا عن هذه الرسالة أنها رسالة يعني تتفق مع منهج الجامعة، أو أن الجامعة يعني تؤيد ما في هذه الرسالة، وأن المشايخ في الجامعة يتبنون ما في هذه الرسالة، بل هذه الرسالة لا تتفق مع منهج الجامعة، وهي ليست رسالة علمية في الواقع دقيقة ولا منصف صاحبها، وإنما صاحبها يفهم الإسلام في إطار الجماعات ولا يفهم الجماعات في إطار الإسلام، فحاول أن يصول ويجول ويرفض الجماعات ويجهز عليها جميعا حتى لم تبقى إلا جماعة الإخوان المسلمين، فأبرزها على أنها هي الجماعة الشمولية، وهي الجماعة التي تصلح قيادة الأمة، قيادة الأمة الإسلامية لما فيها من كيت وكيت من المزايا. فهو يجهل مسكين أن دعوة الإسلام وأن من جاء بدعوة يجب أن يعرض دعوته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما وهذه من سيئات هذه الجماعات، من سيئات وجود هذه الجماعات أن بعض السذج من حتى طلبة العلم يفهمون أن دعوة الإسلام لا تخرج عن هذه الجماعات، بدل أن يفكروا أن هذه الجماعات قد تخرج عن دعوة الإسلام فتعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف وتظهر عيوبها جميعا، لأنها كلها تلتزم بالبدع، الجماعات هذه التي يعني لها انتماء ولها قادة ولا تلتزم ولا كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من هذا الصنف، وهم كثر يظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات، فهو كأنما ظن إن أحسن به الظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات، ولا بد أن يختار جماعة ويجعلها هي جماعة المسلمين، فاختار جماعة الإخوان المسلمين بعد أن نقد الجماعات الأخرى، ولم يمس جماعة المسلمين بالإخوان المسلمين بنقد إلا يمكن أشياء يعني طفيفة جدا، وذلك حتى لا يجرحها وهو يريد أن يجعلها هي الجماعة، هي جماعة المسلمين، وكما يقول الشيخ ربما ذر للرماد بالعيون. فينبغي أن لا يكون لهذه الرسالة قداسة عن طلبة العلم، وأنهم يكتبون في الرد عليها ويبينون حتى الظروف التي يتحققون من الظروف التي نوقشت فيها ومن الذي، وينظرون إلى المشرف وإلى المناقش حتى يعني يبرئوا الجامعة من هذه. يعني ربما يقول قائل لماذا الجامعة ما تتبرى من هذه الرسالة ما ندري لعل الجامعة تفعل، ولكن أيضا الجامعة لا يضرها أن تكون رسالة نوقشت من زمن بعيد ونسيت، ولا تغضب لكون شخص لكون أحد طلبة العلم أو العلماء يأتي ويقول أن هذه الرسالة لا تتفق مع منهج الجامعة ولا تمثل ولا يقرها مشايخ الجامعة، بل هذا والله خدمة للجامعة. متى كان الإنسان يرسل أو مناقشة من كم سنة تقريبا؟ وها موجود ظهر على الكتاب لكن ما أتذكر. سمعت أنه توفي المؤلف. توفي من سنة. بسم الله. هنا رسالة سيئة. سيئة جدا. نعم، وقد طبع الطبعات طبعات كثيرة جدا. 500-600 صفحة. وانتشرت في كل مكان. وأكبر ما يخدع بالرسالة أنهم يقولون هذه رسالة علمية لا ينتمي صاحبها إلى أي من الجماعة. رسالة متجردة ليس لصاحبها أي انتماء. ويأتي الطلبة إلى الجامعة، سمعت أنهم أول ما يأتي الطالب يسلمونه، خصوصا إذا جاء من أمريكا ومن تلك الدول وهو لا يقدم ولا يعرف شيئا عن هذه الدعوات، يقدمون له هدية من هذا الكتاب. يقدمونها الإخوان، دعاة الإخوان الموجودون، يعني يحاولون أن يعني يستقبلوا هذا الشخص أو يذهبوا إليه ويقدمون له نسخة من هذا الكتاب ويقول له اقرأ. وقد ذكر أحد الإخوة الأمريكيين في شعبة اللغة العربية في الجامعة أنهم جاءوا له بالكتاب وقالوا له هذا الكتاب اقرأه، هذا الكتاب ليس في لا ينتمي صاحبه إلى الجماعات وهو كتاب جيد وتستفيد منه. قالوا لما قرأته قلت هذه دعوة الإخوة. قالوا كيف؟ لا أبدا ما قبل صحيح. قلت لا أبدا، الشخص يعرف يرحمك الله، عنده معرفة بالإخوان. فرد إليهم الكتاب وقال هذا الكتاب كتاب إخواني. قالوا لا أبدا هذا الكتاب صاحبه يعني لا ينتمي لا يرسل. قلت أبدا هذا الكتاب إخواني قبل أن يعرفه وقبل أن كل من يقرأ الكتاب يشعر بهذا تماما، يعني يوقن به يقينا رجل إخواني يعني متعصب حتى. لأن الأشياء شيخنا التي نقلها عن غيره مما نقد السلفية تفضل عن غيرها، يعني ينقلها مسلمات ولا يناقش أي شيء، وبخاصة الكتاب الذي معروف عند الجميع وهو كتاب الدعوة الإسلامية والفروض الشرعية وضرور البشرية الشيخ عبد الله الزهر رحمه الله عليه. هذا الكتاب يعني المعلومات التي فيه معلومات ضعيفة وهزيلة ومتناقضة وخطأ الخطأ فيها كبير جدا، ومع ذلك لأنه رد بها على السلفيين أوردها نقلا حرفيا ولم يناقشها أي شيء. أنتم ذكرتم في أظن لعله في التصفية التربية أن يعني ما قطعتم بأن الكتاب لعبد الله عزام علي حسن عبد الحميد، أن الكتاب يعني لعبد الله عزام يعني أو يقال أنه أن الذي كتبه هو عبد الله عزام بدون جزم، لكن زوجته كما قلنا في أحد أعداد المسلمون ذكرتهم بين كتب، بل قالت إن ذكرت أنه هو أول كتاب أول كتاب من كتبه قالت، ولكن ليس عليه اسم. في المقابلة التي أجروها معها صبيحة وفاة الشيخ تذكر بعض مآثر وأشياء ذكرت هذا الشيء أنه كتاب الدعوة الإسلامية فرض شرعية للشيخ عبد الله نفس إخوة الإيمان. والآن مع مجلس آخر فضيلة الشيخ بدك تسجل شيء يعني مقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيضا فإن من الأساليب التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة لتلقي العلم هو السؤال عما يهم المسلم مما يتعلق بأمور دينه والتفقه في شريعة ربه تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء ذكره في بعض السنن كسنن أبي داود رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي شج رأسه وكان يجاهد مع بعض الصحابة المشركين، ثم احتلم ذات ليلة، فلما أصبح به الصباح ووجد نفسه قد احتلم ولكن في بدنه جراحات أصابته من بعض تلك المعارك، سأل من حوله من بعض الصحابة هل يجدون له رخصة في أن يغتسل لما به من الجراحات، فأفتوه بأنه لا بد له من الغسل، فاستجاب لفتواهم واغتسل، فكان في ذلك حتفه وهلاكه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمكم الله وفاته في هذه الحالة، أجابهم أو قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. والشاهد ثم قال عليه السلام في تمام الحديث الذي ثبت بمجموع طريقين له أو أكثر، إنما كان يكفيه أن يتيمم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الناس بوجوب أن يسألوا أهل العلم تطبيقا للآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فقد جرينا في كثير من مجالسنا أن نتلقى الأسئلة من بعض إخواننا الجالسين لكي نتوجه بالجواب عليها إذا كان عندنا شيء من العلم حولها. وعلى هذا فإذا كان عند بعض إخواننا الحاضرين بعض الأسئلة فأرجو أن نسمعها لكي نتعاون مع بعض إخواننا من الأساتذة الحاضرين على الإجابة عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. لا مش مهم، إن كتبت الأسئلة فذلك لعله أفضل، وإن لم يتيسر إلا توجيه السؤال مباشرة لا مانع من ذلك. تفضل. يعني يرجع السلف أو يعني يرجع بعض السلف في الصفات آيات الصفات وأحاديثها يقولون نمرها كما جاءت، أو يعني قد جاءت أنها لا تفسر، لا يفسر شيئا منها، ومن فسر شيئا منها فهو جهمي أو كذا. ونريد يعني توضيح، هل آيات الصفات وحديثها يعني يفهم معناها أو يفوض معناها؟ جزاكم الله خير. وإياكم الذين فهموا من هذه الكلمة وهي قولهم نمرها كما جاءت، أي نفهمها على ظاهرها ودلالتها في الأسلوب العربي دون أن نسلط عليها معول التأويل والذي هو أشبه ما يكون بالتحريف والتعطيل. وليس المقصود بداهة من هذه الكلمة أن نقرأها وأن لا نفهم معناها، وقد جاءت هذه الصفات بلسان عربي مبين في الكتاب والسنة، فلا بد من فهمها ثم المرور على ظاهرها دون تأويل لها أو تعطيل لمعناها. وعلى هذا جرى علماء السلف في تفسير كل آيات الصفات، ولم نجد عن أحد منهم أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تفهم، وأن هذا هو المعنى من قول بعض السلف نمرها أو أمرها كما جاءت. ليس هذا هو المراد، وإنما المراد إمرارها بفهم، ففي ذلك إثبات الصفات بالمعنى العربي المتبادل للأذهان وليس عدم فهمها، لأن مؤدى ذلك ألا نصف الله تبارك وتعالى بشيء مما وصف به نفسه، وهذا هو عين التعطيل. ولنعم ما جاء بعض أئمتنا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أو شيخه ابن تيمية حينما قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. تعطيل الصفات وعدم فهمها هو ما يؤدي إلى لإنكار لوجود الله تبارك وتعالى، وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في كلمته الأخيرة: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هذا الذي نفهمه من هذه الكلمة، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. نعم شيخ، من هم أهل الفترة وما حكمهم في الآخرة؟ وهل أهل الجاهلية يعتبرون من أهل الفترة؟ نعم، المراد بأهل الفترة كل من لم تبلغه الدعوة على الوجه الصحيح الذي جاء في الشرع. ولكن ليس من المستطاع تحديد كل فرد من أفراد أهل الفترة، لأن هذا أولا ليس بالمستطاع بالنسبة للبشر، وثانيا لم يرد مثل هذا التحديد عن الله ورسوله. ثم هذه التسمية أهل الفترة وإطلاقها على من لم تبلغهم الدعوة هو اصطلاح علمي لا مانع منه، لأن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا بشرط أن لا يكون في اصطلاحهم شيء من المخالفة لنص من نصوص الكتاب أو السنة. نحن نجد في القرآن مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قول رب الأنام: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولله الحجة البالغة، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. أما أن نقول إن العصر الفلاني أو زمن الفلاني هم كلهم أفرادا وجماعات هم من أهل الفترة، هذا أمر مستحيل. لكننا نقول من كان من أهل الفترة بالمعنى الذي أشارت إليه الآية، أي لم تبلغ الدعوة ولم تبلغ دعوة نبي أو رسول، فهو الذي نستطيع أن نقوله إنه لا يعذب يوم القيامة من لم تبلغ الدعوة. أما من هم وفي أي زمن هم، هذا لا سبيل إلى تحديده، بل قد يمكن أن يوجد أهل الفترة في كل زمان، سواء كان هذا الزمان قبل الإسلام أو بعد الإسلام. أما الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من العرب الجاهلية فهو مما يدخل في كلام السابق، لا يمكن أن نقول إنهم جميعا ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، أو إنهم من أهل الفترة كلهم لم تبلغهم الدعوة. لا يمكن أن يقال لا هذا ولا هذا بهذا الإطلاق والعموم والشمول، ولكننا نعتقد أن كلا من النوعين كان موجودا، أي كان في العرب من بلغتهم الدعوة وكان فيهم من لم تبلغهم الدعوة. فإذا جاء النص عن الله ورسوله يحدد أن فلانا لم تبلغ الدعوة، قلنا في عينه بأنه لم تبلغ الدعوة، والعكس بالعكس تماما. إذا جاء النص عن شخص معين إما أنه لم تبلغه الدعوة، أو لا جاءنا لازم ذلك أي إنه من أهل النار، فذلك يستلزم أن يكون قد بلغته الدعوة، لأن الله يقول كما ذكرنا آنفا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك رسالة إبراهيم وإسماعيل، وكانت أثارها في العرب لا تزال قائمة، وبخاصة في مكة المشرفة والمقدسة من الله تبارك وتعالى ببناء إبراهيم للكعبة فيها وعبادته لله عز وجل فيها، هو وابنه إسماعيل ومن استجاب لدعوتهما. فإسماعيل عليه السلام كان قد أرسل إلى العرب، ودعوته استمرت ظاهرة جلية في البلاد العربية، وبخاصة في عاصمتها مكة. واستمرت هذه الدعوة في العرب ما شاء الله، وكان فيهم إلى قبيل بعثة الرسول عليه السلام من يعبد الله وحده لا شريك له، وإن كان غالبية العرب قد وقعوا في الشرك، وهذا أمر أعني وقوعهم في الشرك وعبادتهم لغير الله عز وجل، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من البحث، وإنما البحث الذي ينبغي أن نوجه الكلام فيه هو: هل كل من كان قبل الرسول عليه السلام لم تبلغ الدعوة من هؤلاء العرب فهم غير مؤاخذين وغير مخلدين في النار؟ الجواب: هذه الكلية باطلة، لا يجوز إطلاقها. أن يقول قائل: كل من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة، ذلك لأن لدينا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تصرح بأن بعض من كانوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل النار. وأظن أن مثل هذه الأحاديث لا تخفى على أحد من الحاضرين، بل ولا على أحد من طلاب العلم من غيرهم، إلا أن بعض هؤلاء المشار إليهم من غير الحاضرين إن شاء الله عندهم بعض الشبه والإشكالات حول هذه النصوص التي أشرت إليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعض من كان قبل بعثته من العرب وقد يكونون أو يكون بعضهم من أقاربه عليه الصلاة والسلام بل من أقرب الناس إليه وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار فيأتي هنا الإشكال ويحاول بعض الناس بالإطاحة بالإشكال من أصله بالحكم على الأحاديث التي وردت بعدم الصحة ذلك بزعمهم لأنها تتنافى مع كون العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة. ولذلك فأنا أريد أن ألفت النظر إلى شيئين قد سبق أن ذكرت آنفا أحدهما وهو أنه لا يمكن أن يقال قولا مطلقا بأن كل من كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام من العرب كانوا من أهل الفترة أي من الذين لم تبلغهم الدعوة وحين ذاك لا يصح الاستدلال لرد هذه الأحاديث التي أشرت إليها وسيأتي التنصيص على بعضها لا يجوز ردها بمثل الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لأننا سنقول هذه الآية محكمة ولكن تطبيقها على كل فرد من الأفراد الذين كانوا في أمة قد أرسل إليهم رسول لا يمكننا أن نقول إن كل فرد لم تبلغه الدعوة أو على العكس من ذلك والعكس ليس موضع إشكال وهو أن كل فرد قد بلغتهم الدعوة لا نقول بلغتهم الدعوة فردا فردا كما أننا لا نقول لم تبلغهم الدعوة فردا فردا من لم تبلغ الدعوة فهو من أهل الفترة الذين لا يعذبون بكفرهم وضلالهم فحينئذ حينما نقف أمام أحاديث صحيحة يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا وفلانا من أهل النار فلا يجوز أن يقال في هذه الحالة بأن هذا ليس صحيحا لأنه كان من أهل الفترة لأننا سنقول ما يدريك أنه أو أنه من أهل الفترة وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم من أهل النار كما جاء في الصحيحين مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا على دابته شمست به وكادت أن ترميه فنظر فوجد قبرين فسأل من كان معه من الصحابة متى مات هؤلاء قالوا في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن هذين المقبورين مات في الجاهلية، ومع ذلك فإنهما يعذبان. ولو قال عليه السلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، هذا العذاب الذي شمست به دابته خوفا من هذا العذاب الذي سمعته الدابة، وهذا العذاب كان منصبا على رجلين ماتا في الجاهلية. فحينئذ لازم هذا الحديث وأمثاله أنهما ماتا على الشرك وعلى الضلال من جهة، وأنهما ليسوا ممن لم تبلغهم الدعوة، لأنهم لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب بصريح الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك قد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بعض الأجواد الكرماء الذين كان يضرب بهم المثل بجودهم وكرمهم ممن ماتوا في الجاهلية، هل نفعهم شيء من ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما ما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأخيرا نأتي إلى مشكلة المشاكل بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين الذين يتكئون على قاعدة أن أهل الفترة غير معذبين، فيردون هذا الحديث الأخير. أما ما سبق ذكره من أحاديث فلا يهمهم أن يتعرضوا لذكرها سلبا أو إيجابا، لأنها لا علاقة لها بعواطفهم، بخلاف الحديث الذي سأذكره آتيا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذا الحديث باعتباره يتعلق بوالدة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر، فكثير من الناس الذين يستسلمون لعواطفهم دون أن يحكموا فيها شريعة ربهم وأن يسلموا لها تسليما، يكبر عليهم جدا أن يتقبلوه، كما هو واجب كل مسلم في أن يكون موقفه تجاه حكم من أحكام الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم لا يسلمون لهذا الحديث تسليما كما أمرهم الله عز وجل في الآية المذكورة، لأنهم لا تتسع قولهم لأن يعتقدوا بأن أم سيد البشر هي من أهل النار، مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: في حديث معروف في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله عز وجل يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب يوم القيامة بالنسبة لمن مات على الشرك فلا فائدة منه إطلاقا. وهذا الحديث بخصوصه يدخل في هذا العموم، أن النسب لا يفيد صاحبه إذا لم يكن مؤمنا بالله ورسوله. فقوله صلى الله عليه وسلم: واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، دليل واضح جدا أن والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، مع أنها ماتت قبل أن يشب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنها ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهي إذن ماتت في الجاهلية. فهل هي من أهل الفترة، أي الذين لم تبلغهم الدعوة؟ الجواب: لو كانت كذلك لما أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لها، فإذا هي ماتت على الشرك، ومن مات على الشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين. كذلك حديث الآخر، ولعله عند بعض الناس أشهر، وهو أيضا في صحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. ثم انصرف الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: هات الرجل. فلما رجع قال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي وأباك في النار. فحكمه أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على والده الذي كان سبب وجوده أنه من أهل النار، لا دليل واضح أنه ليس من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، لأنه لو كان كذلك لم يكن أيضا من أهل النار. لهذه الأحاديث لا يجوز لنا أن نقول إن كل من كان قبل بعثة الرسول عليه السلام من المشركين هو من أهل الفترة، لأننا بذلك نضرب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما حجة من عند أنفسنا، إلا التمسك بعمومات لا تفيد بالنسبة للنصوص الخاصة، وحينئذ وجب الجمع بين ما دلت عليه الآية وما في معناها، أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من عبده إلا بعد إرسال الرسول إليه. ولعل من المفيد أن نذكر هنا شبهة أخرى، تعترض سبيل أولئك الشاكين في بعض هذه الأحاديث المقطوع بصحتها عند أهل العلم، حينما يقولون إن هؤلاء الأفراد الذين جاءت الأحاديث لتصرح بأنهم من أهل النار لم تبلغهم الدعوة، فنقول حين ذاك ما هو الدليل عندكم أن هذا الجنس من الناس المعذبين ممن ماتوا في الجاهلية، ما هو الدليل عندكم في النفي الذي تذكرونه، أي قولهم لم تبلغهم الدعوة؟ لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا نحن نعلم يقينا إن أبوي الرسول مثلا وبعض أولئك الكرام الذين ماتوا في الجاهلية نعلم يقينا أنهم ما أرسل إليهم رسول. هنا لابد من أن نقف قليلا حينما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل المقصود ببعثة الرسول التي تقوم الحجة بها على الناس الذين جحدوها وكفروا بها أن يأتيهم الرسول بشخصه ومعه الدعوة من ربه إليهم، أم يكفي أن تصل دعوة الرسول إلى أولئك الناس ولو بواسطة بعض أصحاب ذلك الرسول أو الذين جاءوا من بعدهم؟ هنا دقة الموضوع، وأظن أنه لا يستطيع أحد أن يفسر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن المقصود ببعثة الرسول بشخصه فقط، أي بمعنى أنه إذا مات الرسول ماتت الدعوة، وأن هذه الدعوة لو بلغت ناسا بواسطة أتباع الرسول الأولين أو أتباع أتباعهم وهكذا فلا تقوم حجة الله على الناس إلا في حالة بعثة الرسول بشخصه فقط. لا أعتقد أن أحدا يضيق معنى هذه الآية فيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه، أي كل قوم لا بد أن يأتيهم رسول بشخصه بدعوته. ذلك لأن من المعلوم أولا بالنص قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال، وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله وأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قوله عليه السلام وبعثت إلى الناس كافة مع قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل هذا وذاك يدل على أن بعثة الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببلوغ الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بل وببلوغ الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كذلك نقول حينما قال عليه السلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لا يعني يبعث بشخصه فقط، بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق اعتقادي لا يمكن لأحد أن يماري أو يجادل فيها، لأنه سيلزمه محظوران اثنان